لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: اليمين، اليمين عند العجز عن الشهادة. إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة، هو يدعي بأن له حقا، يدعي بحق، مش إثبات أنه صاحب حق، هو بيدعي أن لي حقا عند فلان، وأنكر المدعي عليه هذا الحق، وأنكر المدعى عليه هذا الحق، فليس له إلا يمين المدعى عليه. هو اتهم شخص بأني عندي عنده لي حق، فقال الشخص الآخر ليس له حق، هذا لم يأتي ببينة، لك يمينه، يحلف المدعى عليه أنه ليس علي شيء، أو تكون سلعة موجودة أو أرض موجودة أو عين أيما كانت في يد إنسان، يجي واحد يدعي أنها ملكه، فيطلب تطلب منه البينة، فلم يأتي ببينة، فيحلف له المدعى عليه الذي بيده العين ويستحقها، ولا يستحق المدعي شيئا. ناس تقعد في الخلافات اللي بينها يقول لك ايه، يقول له احلف والله، تاني يقول له انا احلف هنا كمان، ما هو مش لعدم معرفة الناس على من تكون اليمين. القاضي هو الذي يحدد على من تكون اليمين، وليس ان كل احد يحلف كما يشاء ويقول لك هما فلان حلف فلان حلف، مش معنى تاخد كلامه مثلا، يعني يقول والله انا ليا حق، تاني يقول له والله مالك حق. من الذي عليه اليمين؟ هو ده المدعى عليه. لو جاء بشاهد واحد، المدعي جاء بشاهد يحلف هو، لان جانبه اصبح اقوى. قال: هذا خاص بالاموال والعروض، ولا يجوز في دعاوى العقوبات والحدود. اليمين إذا جاء المدعي بشاهد واحد دون البينة، بينة شاهدان، إذا جاء بشاهد واحد قضي له بيمينه مع الشاهد. قال: وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. صححه الشيخ الألباني. ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس رحمه الله: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت: إنه يحلف ولا يبين. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فلما قال له إنه يحلف ولا يبالي لم يغير الحكم، ولكن ذكر بعاقبة اليمين الغموس التي يحلف وهو فيها وهو كاذب، وأنه يلقى الله وهو عليه غضبان. وانا قلت ايه؟ اليمين على المدعي، واليمين البينة على المدعي، واليمين على من انكر. هذا الحديث له نفس المعنى، يحبس عندها للقضاء. يمين الصبر التي لا يحبس عندها للقضاء، هي مش موجودة في اللفظ ده هنا. الصبر يعني الحبس، لا، الصبر يعني الحبس، فيكون الحكم متوقفا وعلى تلك اليمين. موجودة بالكتاب. عندك أنت كده؟ عندي. من حلف على يمين صبرا. يمين صبر يقتطع بها مال امرئ المسلم. اللي هي اليمين الحاسمة. وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي، رجل من كندة يدعي أرضا على آخر، قال ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع عن شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. هذه قضية. يقول لك ايه ده، راجل مش كويس، ده بيحلف اي حاجة، ما انت ما جبتش بينه. فليس لك إلا يمينه، حتى لو كان يهودي، لو كان يهودي حلف البين اليمين بالله عز وجل، ولو كان معروف كذب في كل حاجة. ما انت ما جبتش دليل على ان هذا حقك، وبالتالي كذب في غيرها. مش شرط انه عشان كذب في غيرها ان هو هيكذب فيه في كل حاجة. نعم. واليمين لا تكون الا بالله او باسم من اسمائه. وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. عن ابن عباس قال لرجل حلفه، احلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عندك شيء. ضعيف الاسناد لكن له نفس المعنى، بمعنى انه لا يجوز ان يطلب اليمين بمعظم عند ذلك الاخر. يعني مثلا لو كانت خصومته عند نصراني يطلب منه الحلف بالمسيح او يطلب منه الحلف بالصليب، هذا محرم لا يجوز. بحال من الاحوال لا تطلب اليمين الا بالله ولا يحلف الا بالله. بعض الناس الذين يعتقدون ان الاولياء الاموات هم الذين ياتون بالحقوق وانهم هم الذين يدبرون الحكومة الباطنة، فاذا توجهت يمين على خصمه طلب منه ان يحلف يعني بالولي الفلاني الطالب الغالب، واحيانا يشترط ان يكون عند قبره. الطالب يعني اللي بيطلب الحقوق، الغالب اللي بيغلب الايه اللي يحلف بيه كذب، يقول لا الحلف الحلفان بالله ما يجيبش، لكن الولي هو اللي يجيب الحق. هذا من الشرك الاكبر، لان صاحبه يعتقد ان الحلف بغير الله هو الذي فيه الفائدة، وان هذا الولي هو الذي يدبر الامر، وان الله يعني لا ينتقم ممن حلف به كذبا، اما الولي فينتقم. هذا كله من الشرك، جعل الحلف بغير الله مثل الحلف بالله، وجعل تعظيمه لغير الله مثل تعظيمه لله بل أشد. هل تقبل البينة بعد اليمين؟ متى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف، دعوته بقت مردودة باطلة غير مقبولة، هيحكم بالعين أو بالحق للمدعى عليه. فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال لا تقبل، ومنهم من قال تقبل، ومنهم من فصل. فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية، وابن أبي ليلى وأبو عبيد، ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال: وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمين. هذا فيه نظر في الاستدلال به، فإنه إذا حلف اليمين لكن أتى الرجل بالشاهدين لم يكن يعلم بهما أو لم يكون موجودين وقت نظر في القضية، فهذا إذا جاء بما هو أقوى الشرع دل على أن البينة أقوى من اليمين. البينة شاهد عدل في أمور الأموال وشاهد ويمين، ثم يمين المدعى عليه، ثم نقول المدعى عليه مع يمين المدعي على الصحيح والسدد. ما احنا قلنا الحالة الثانية يكون مع شاهد واحد، فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهي مستند للحكم الصحيح، حكم صحيح تبين بعد ذلك أنه غير صحيح. ما الذي يمنع؟ كقاضي حكم بشيء ثم تغير اجتهاده فيرجع ويمكن، ومشهور في الفضلاء في الفتوى والقضاء أنهم ينادون في الناس بالرجوع، يعني يأتوا ليرجعوا عن اجتهادهم إذا كان مخالفا لنص أو مخالفا لبينة. قال: ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها، لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا مجرد الظن، ولا ينقض الظن بالظن. هذا ليس بصحيح، هذا نقض لظن بما هو أقوى منه تبين به أنه ظن مرجوح لا راجح، إنما رجح لعدم وجود ما يقابله. يعني الظن الذي يفيده اليمين مش هو ممكن يبقى غلطان فعلا، ممكن يبقى فاجر والحق عند فلان ونحن نحكم بالظاهر، فنحن نقول نعم هذا القضاء باليمين يفيد الظن، ولكن إذا جاء بعده ظن أقوى منه تبين لنا أن هذا الظن ليس راجحا، لو الظن الذي حدث باليمين يمين المدعى عليه تبين أنه ظن مرجوح لا راجح. لا، الظن هو الظن الراجح ولا الظن المرجوح؟ لا، الظن لا، هو ما ليس بقطع، ما ليس بقطع. وفعلا بلا شك أن البينة تفيد غلبة الظن وليست أنها تفيد القطع، اللي بيقطع ده اللي شاف بس فقط، لكن القاضي هيقضي بالشهود، ما يمكن يطلع شهود غلطانين، لكن هذا لا نستطيع أن نعتبره لأن الأصل صحة شهادة الشهود وإلا لضاعت كل الحقوق. قال: والذين رأوا أنها تقبل البينة هم الحنفية والشافعية والحنابلة وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح، فقد قالوا: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، وهو رأي عمر بن الخطاب، وحدتهم أن اليمين حدة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها لأنها هي الأصل، واليمين هي الحلف، هو الخلف أو الخلف، ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف، يعني ما يخلفها. وأما مالك الغزالي من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلا ولود البينة قبل عرض اليمين، أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتعريف. ايتونا بدليل على سقوط البينة. الراجح إن شاء الله قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وهي أن اليمين الشهود العدول متى ولدوا قبلت وردت اليمين. النقول عن اليمين: إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم ولود بينة للمدعي أو لعدم ولود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها. النكول معناه التراجع، أبى أن يحلف، اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى. لبعض الناس بمجرد النكول يحكم للمدعي، بمجرد ان التاني يقول احلف احلف او يقول مش هحلف، لانه لو كان صادقا في انكاره لما امتنع عن الحلف. والنكول يكون صراحة او دلالة، النكول يعني مش هحلف صراحة او بالسكوت، احلف ساكت احلف ساكت مفيش فايدة. في هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوة التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائما، هذا ليس بلازم. فإن هناك أيمان على الإثبات، القسامة أيمان على الإثبات، واللعان أيمان على الإثبات. يعني إيه؟ اللي مات وقبل ما يموت وهو بيموت قال فلان قتلني، أو لقوا الراجل مقتول وفي راجل بيطلع طالع يجري بسكينة وهم لقوه مضروب بسكينة وعملوا تحليل دم على السكينة لقوا دم الرجل ايه اللي ميت. فأهل القتيل هيبقوا شبه متأكدين ان مين اللي قتل ابنهم اللي ماسك السكينة، هذا لوث ظاهر يبيح لهم ان يحلفوا 50 يمينا ان فلان قتل صاحبه ويستحقون ديته. وبعض العلماء يقولون يستحقون القصاص لو حلفوا على رجل بعينه، فيدفع لهم برمته، يدفع لهم يقتل لا يأخذ منه الدية. هذا الذي فيه خلاف بين العلماء. الجمهور قالوا القسامة لا تقوى على القصاص، لا تصل إلى درجة القصاص، والبعض يقول يمكن. والرجل الذي شهد على امرأته بالزنا فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هو بيحلف على إثباته أنها قد زنت، أن فلانة قد زنت. هي صحيح بتحلف على الإنكار لكن اللي عن الابتداء بتاعه على إثبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البعض يقول هي دي شهادة ولا يمين، القرآن سماها شهادة ولكنها حكمها حكم اليمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لما جاءت به على الإيه على الوصف المنكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا فهو للمتهم بالزنا. فلما جاءت به على الوصف المكروه قال لولا الأيمان لكان لي ولها إيه شأن، إذن اعتبرها أيمان. الغرض ان كلمة انه اليمين تكون على النفي دائما ليس صحيحا. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أيوة طيب، وما بعد ذلك إذا نكل عن اليمين؟ هذا ليس مذكورا في الحديث، إنما هو يستفاد من القياس من أجل أن الدليل من النقول دليل لكن فيه ضعف، وفيه ترجيح لجانب المدعي ولكن ليس ترجيحا قطعيا، فاحتاج أن يدعم بيمين. يقول هذا مذهب الأحناف اللي هو إيه؟ أنه لا ترد اليمين على المدعي. هذا مذهب الأحناف وإحدى روايتين عن أحمد. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك. فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا ردت. بالضبط زي التقوية. يعني ليه خلينا المدعي يحلف إذا أتى بشاهد واحد؟ إن هو حجته قوية بس ليست قوة كافية، ولذلك أمر بالحلف. فإذا كان يؤمر بالحلف مع شاهد واحد، فبالأولى يؤمر بالحلف مع إيه؟ مع عدم الشهود ونقول الآخر، والتاني نكل وما اعترفش. هو لو كان اعترف يبقى الاعتراف أقوى من البينة، الاعتراف أقوى دليل على الإطلاق، سيد الأدلة كما يقول. قال: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. هذا الحديث فيه ضعف في إسناده مسروق وهو غير معروف، وإسحاق بن الفرات وفيه مقال. وقد خسر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي هو عام في جميع الدعاوى. طبعا العقوبات والحدود والتعزيرات كل دي ليست مما يعني يكون فيه تعزيرات، اللي هي فيما يكون دون الحدود، هذه كلها ليس فيها الأيمان أو النكول، ليس فيها إلا أن يأتي بالبينة. فذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنقول، وأنه لا يقضى به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي، وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته. طب ما حلفش نعمل له إيه؟ يعني انتوا تقولوا ما فيش غير كده. طب وبعدين؟ رجح الشوكاني هذا فقال: واما النكول فلا يجوز الحكم به، لان غايه ما فيه ان من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس باقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله: ولكن اليمين على المدعى عليه. الشارع اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكن اليمين على المدعى عليه، فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحا للحكم به. طب بنقول هو فضل ساكت مرضيش، القاضي يقول له احلف، طب مش حاكم، مش حاكم أو ساكت، ماذا يصنع القاضي؟ هيحبسه لغاية ما يحلف أو يقر؟ هذا لا يريده، وماذا يستفيد منه صاحب الحق؟ الصحيح أنه يقضى بالنكول مع يمين المدعي. الحالة دي الدعوة راحة العقوق، اليمين على نية المستحلف. إذا حلف أحد المتقاضيين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها، لا على نية الحالف، لما تقدم في باب الأيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. طالب المستحلف طالب الحلف، يعني ما ينفعش يعرض اليمين حتقع على نية من طلبها. التعريض متى أصلح؟ في غير أمام القاضي، وإذا كان هناك حكم بالظلم فعند ذلك يسعه أن يعرض، حكم بغير ما أنزل الله. إذا كان واحد مكلف بالحلف وهو ليس عليه أن يحلف، يبقى جاز له أن يعرض، لأن هذا المستحلف آثم. فلما يقعدوا مع بعض كامل غير جلسة قضاء وكل واحد عمال يحلف، هذا ليس فيه اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف تكون أمام القاضي ومن يقوم مقامه، من يقوم مقامه كالمحكم الذي جعلوه بينهما حكما فيكون كالقاضي المعين. إذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز، وقيل تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما، ونحن نقول بذلك. هقول لكم الحاجة المشهورة طبعا في هذا الباب: وصل الأمانة. وصل الأمانة معلوم أنه عند الناس عبارة عن إيه؟ إثبات حق، لكنه يكتب بأن فلانا أعطى فلانا مبلغا ليوصله إلى فلان، وفلان الأخير ده بيقول ما وصلنيش، فيقوم يطلب الوسيط اللي هو ماضي الوصل، يطلب يمين المدعي، يقول له احلف ان انا خدت منك الفلوس دي، وهو كان واخد منه بضاعة. هم عارفين طبعا ان مثلا ان القضاء بيجعل ان لو كانت معاملة مدنية يبقى مش هيقضي بحبس، معاملة مدنية بأي نوع كان يحولها الحق المدني. فالمهم ان هو الراجل يقوم ايه علشان يفقد الحق ده، يضيع الحق ده، يطلب اليمين الحاسمة، ان الرجل هيقول انا ليس لي إيه، انا يعني هيحلف كذب يبقى متحرك، يا اما يقول دي كانت معاملة بيني وبينه وهو خد السلعة وبعدين ايه ما سددش. لو قال له كده القاضي هيروح جاي محول القضية على ايه، على القضاء المدني، وما يحكمش بعقوبة ولا حبس ولا شيء، وبالتالي القضاء المدني ده هياخد اوقات طويلة جدا قبل ان ياخد الحق، واحد مظلوم. فهو يوري في اليمين، يقول والله انا لي عنده المبلغ ده، ويضمر في نفسه قيمة البضاعة الفلانية. ولذلك إذا كان مظلوم وسيضيع حقه يبقى له أن إيه؟ أن يوري أو أن يعرض. أقول قولي هذا وأستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.